صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك ورد وفل ياسمين يا قبلي. صباح النور لكل مستمعينا، وانتصلكم موجات 100.9 اف ام. موعد جديد من صباحك يا قبلي اليوم الاثنين، ان شاء الله بدايه اسبوع مريحه للناس الكل. اليوم 17 ديسمبر 2018، شوي يكمل العام، ان شاء الله يتعدى لنا بالخير والهني والبركه. كما قلت لكم معاكم من تو حتى ال11 ان شاء الله. اكيد معايا اني فاطمه جديده من الميكرو، نوفل مزيده معايا في الميكرو، وبرهان بن عبد الله ورئيس الالكتروني. صباح الخير نوفل. صباح الخير فاطمة، صباح النور الناس الكل اللي تسمع فينا على أمواج إذاعة نفزاوة أف أم. كالعادة جينا برشة طاقة إيجابية وبرشة أخبار وبرشة نشاط وحيوية. أكيد في بداية الأسبوع نسحق الطاقة الإيجابية. هو تعرف اللي أصعب نهار في الجمعة هو الاثنين، إذا تعدى الاثنين راه الجمعة الكل تتعدى. مجربها هذه ولا؟ بطبيعة هو نهار الاثنين وبداية الأسبوع، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل، خاصة أن اليوم أول نهار في العطلة تاع الصغيرات. اكيد راهو فما اولياء يخموا وقتاش يروحوا باكري باش صغارهم يتفرهدوا. فما برشا حيره ما بين الخدمه وما بين الصغيرات، كان اللي يخدموا في التعليم اكيد باش يعطلوا مع صغيراتهم. كما قلنا بدايه موفقه للناس الكل، باش نخرجوا احلى صباح مع لطفي، باش نلقى بعد نرجعوا. ما تنسوش خلونا كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك رادينا بزاوا. يصبح المسك والعمر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح يا أحلى صباح. الشمس جبيلها منور، والرزق إن شاء الله يتدبر، والناس ملاح يا أحلى صباح. اللي في طريقه مستبشر الله يعينه، واللي يقرأ واللي يفكر الله يعينه، واللي خدام صحى وتوكل على دراعه يتدلل الله يعينه، واللي قام يجمع في شباكه الله يعينه، واللي على الغربة شباكه الله يعينه، واللي بالليل ونهاره الله يعينه، ينادي على خبز صغاره الله يعينه. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح يا أحلى صباح. الشمس جبيلها منور، والرزق إن شاء الله يتدبر، والناس ملاح اللي يتعلم في كلمة الله يعينه، واللي قام يجري وراح الماء الله يعينه، واللي مع غزانه في جباله الله يعينه، واللي في الصحراء مواله الله يعينه، واللي بين قرية ومدينة قلبه غنى يحنينا الله يعينه، واللي قام يفرح ويفرح الله يعينه، واللي قال إن شاء الله نربح الله يعينه. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح يا أحلى صباح. الشمس جبيلها منور، والرزق إن شاء الله يتدبر، والناس وصل صوتك. يا الزرع البزر نجوش، تزرع علينا حنة حنة حنة. يا الزرع البزر ازرع علينا حنة حنة حنة، وجه تحية SFPM toujours en service. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي طقس اليوم طقس اليوم جديد حمزة نميرة يا زارع البذر الناكوشة توصلنا للموعد أكيد مش نعرفه طقس اليوم. اليوم درجة الحرارة صباح كانت 3 درجات مئوية. نوفل كوشقة حسيت بيه البرد ذي ولا؟ بطبيعة الحال نشوف في فصل جديد خاصة صباح بكري البرد كسح شوية يعني برد خاصة صباح بكري هي باش بعد كتولي فما شمس باش توصل درجة الحرارة حتى 18 درجة مئوية. الريح سرعتها 20 كم/ساعة وتجوها جنوبية غربية. نخافوا من الهواء في شتي اليوم ما فهمش برشا نسمع حتى إذا خرجنا يعني وصغارنا نفرهدوهم أكيد ما نخافوش عليهم على خاطر اليوم ما فهمش ريح وإن شاء الله الطقس يتفشون بعد. بالنسبة للتوقعات الجوية للعموم في الجمهورية التونسية اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 باش تكون فما سحب عابر في أغلب المناطق أحيانا كثيفة بالشمال فما أمطار متفرقة ورعدية بمختلف جهات الجمهورية. ريح شمالية غربية من 50 حتى 70 كم/ساعة في السواحل و30 حتى 50 كم وسط البلاد. الأكيد البحر على ذلك باش يكون شديد الاضطراب. الحرارة القصوى عموما باش تتراوح بين 12 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وما بين 17 و21 درجة ببقية الجهات والجنوب. اليوم كما قلت لكم 17 ديسمبر الموافق لعشرة ربيع الثاني 1440. الصبح كان 5:52 الظهر إن شاء الله بش يكون نص نهار 22 دقيقة. العصر بإذن الله بش يكون 2:47. المغرب بحول الله بش يكون 5:07. والعشي بإذن الله بش يكون 6:38 ربيع قبل صلاتكم الناس الكل. مشوارنا متواصل بش نرجع لجديد برهان بش عايشنا شوية رومانسية مع إليسا وبعد نرجع مع نوفل في فلاش سبور. 99.9 FM صوت نفسة والعالي. سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي. فلاش سبورت فلاش سبورت. الأخبار الرياضية بشي يحكيها لكم نوفل فضل. صباح الخير مرة أخرى، مرحبا بكم في العدد الأول من أخبار الرياضة على نفزاوة أف أم ليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018. كيف العادة نبدأ أخبارنا بالمستوى الجهوي ومتابعة خاصة لنتائج أنديتنا في لقاء لحساب الجولة العاشرة من الرابطة الثالثة المستوى الأول. وعلى أرضية ملعب مبروك حمادي تعادت الواحة الرياضية مع هلال الرديف بنتيجة هدفين مقابل هدفين. أبناء الواحة كانوا السباقين في افتتاح النتيجة عن طريق اللاعب سيف بكرير، ثم تمكن فريق المنجم من تعديل النتيجة في مرحلة أولى وأخذ الفارق في مناسبة ثانية. وفي اللحظات الأخيرة تمكن اللاعب أمين كمون من تعديل النتيجة. اللقاء كان عرف تطورات كثيرة وكانت السيطرة في بعض الأوقات لصالح أبناء البيا، إلا أن النجاعة من ناحية وسوء الحظ من ناحية أخرى حرموا الفريق من 3 نقاط. من المستوى الأول نمشوا للمستوى الثاني. فريق الصحراء الرياضية بيدوز يضرب بقوة وينتصر بنتيجة عريضة أمام النادي الإفريقي بذهبة بنتيجة 7-0. سباعية نظيفة في شباك أبناء الذهبة تبين تطور أداء أبناء الصحراء في الجولة من جولة الجولة وتعكس العمل الكبير اللي قاعد يقوم به الإطار الفني واللاعبين. من الرابطة الثالثة نمشوا للرابطة الجهوية وعلى ملعب السوق لحد، وبعد انتظار دام لي أشهر كوكب السوق لحد يعود للعب على أرضية ميدان، وكان ذلك في إطار الجولة الثالثة أمام أمل بوشمة. اللقاء هذا كان توقف في الدقيقة 78 بعد اعتداء لاعبي بوشمة على طاقم التحكيم، والنتيجة وقتها كانت تشير للتعادل الإيجابي 2-2. في لقاء آخر في نفس الجولة انتهى لقاء الجمعية الرياضية ببازما مع الملعب الزراتي بنتيجة 0-0 لصالح الضيوف. لقاء كان عرف صفرة تحكيمية منحازة لأبناء الزرات ومظلمة أخرى في حق أبناء نوادي قبلي. من أخبارنا الجهوية نفتح ملف الأخبار الوطنية، وين دارت نهاية الأسبوع منافسات الجولة 13 من البطولة الوطنية لكرة القدم وأسفرت الدفعة الأولى عن النتائج التالية. في مركب الهادية النيبر ملعب التونسي ينتصر أمام نادي حم الأنف 1-0. في القيروان شبيبة القيروان تنتصر 2-1 أمام مستقبل جابس. في جابس التعادل السلبي بين ملعب الجابسي والاتحاد المنستيري 0-0. وفي تطاوين اتحاد تطاوين ينتصر 3-1 أمام نجم المتلوي. باقي اللقاءات باش تدور في مواعيد لاحقة بسبب التزامات الأندية التونسية على المستوى القاري. نبقى مع أخبار مشاركات فرقنا الوطنية في الكؤوس الإفريقية، وكانت نتائج على النحو التالي. في رابطة الأبطال الإفريقية في إطار الدور التمهيدي الثاني انتصر النادي الإفريقي أمام الهلال السوداني بنتيجة 3-0. انتصار مهم لأبناء سياف في انتظار مباراة الإياب بأم درمانيا الأحد القادم. في الكؤوس الإفريقية دائما تمكن فريق النجم الرياضي الساحلي من انتصار على حساب استاد أبيجون بنتيجة 3-0. لقاء عرف سيطرة مطلقة لزملاء ياسين الشيخاوي، وكان دار تحت أنظار المدرب الوطني السابق روجي لومير اللي من المنتظر باش يتولى قيادة فريق جوهرة الساحل خلال باقي المشوار. نبقى في إطار كأس الكونفدرالية دائما، وين حقق فريق النادي الصفاقسي انتصار سهل أمام فريق جرين بوفاليس الزامبي بنتيجة 4-0. في لقاء كان عرف تألق اللاعب على المرزوقي اللي سجل ثنائية في اللقاء هذا. نبقى دائما في إطار أخبار أنديتنا التونسية، المرة هذه في إطار كأس العالم للأندية، وين تعرض فريق الترجي الرياضي التونسي لهزيمة ثقيلة أمام العين الإماراتي، وبالتالي يعجز فريق بوسويقة عن بلوغ الدور نصف النهائي. باش يخوضوا أبناء معين الشعباني يوم الثلاثاء مباراة أخيرة لتحديد المركزين الخامس والسادس أمام فريق غوادالاخارا المكسيكي. من أخبارنا الوطنية نمشوا للأخبار العالمية وجولة في بعض البطولات الأوروبية. في الدوري الإنجليزي البريمير ليج المان سيتي يضرب بقوة أمام إيفرتون وينتصر 3-1. كريستال بالاس ينتصر أمام ليستر سيتي 1-0. برايتون ينهزم أمام تشيلسي 2-1. في الدوري الإسباني إشبيليا ينتصر أمام جيرونا 2-0. إسبانيول ينهزم أمام ريال بيتيس 3-1. ريال مدريد ينتصر هدف مقابل 0 أمام رايو فاليكانو. وليفنتي ينهزم من هزيمة ثقيلة أمام برشلونة 5-0. من الدوري الإسباني نمشي للكالتشو الدوري الإيطالي. كاليري ينهزم أمام نابولي 1-0. فيورنتينا ينتصر 3-1 أمام إمبولي. روما 3-2 في لقاء كان عرف تطورات كبيرة. انتر ميلان ينتصر أمام أودينيزي 1-0. وفي ديربي تورينو جوفانتس ينتصر 1-0 أمام تورينو. نقطة الختام لفلاش سبور، عودة لفاطمة وباقي فقرات صباحك يا قبلي. يعطيك الصحة نوفل، أخبارنا الرياضية مهمة برشا اليوم. نشوف برشا لقاءات على الفيسبوك حول مقابلات ما بين الترجي والفريقي. تحس الروح الرياضية بدت مفقودة ما بين المحبين المنتخبين؟ لا محبوش على روح رياضية من أحوال تنبير تونسي ولا موجود أصيل ومتأصل معنا في الفيسبوكيين والفيسبوكيات، معنا شعب الفيسبوك اللي ينبر بصفة دائمة، سواء انتصر الترجي سواء خسر الترجي ولا أي مشاركة بتاع نادي تونسي بطبيعة الحال. ثم تنبير على أحباء الفريق ذاك. الأغلبية الناس كل شجع فرق تونسية وقفوا الفرق التونسية وراقبوا مع المشاركات الأندية التونسية، لكن التنبير ذاك يبقى جزء من جزئيات الحياة اليومية التونسي، دخلت في عاداتنا بطبيعة الحال. فما حاجة نحتفل بها اليوم نوفل، اليوم 17 ديسمبر 2018 نحتفل بالذكرى الثامنة لعيد ثورة 17 ديسمبر. نعرفوا 8 سنين تعدت على الثورة، باش نتسائلوا شنو اللي حصل من بعد الثورة وكيفاش كنا. تطرح نفس السؤالات هذه وراه نجموا بالمناسبة هذه نستقبل مكالماتكم ونسمع آراءكم، إما على 75 493 859 وإلا على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوت، خلينا كومنتير. فاطمة، معنا نعم. ذكرى ثامنة للثورة التونسية، اليوم 17 ديسمبر هو كان حدث مهم في تاريخ تونس المعاصرة، انطلاق شرارة الثورة التونسية من سيدي بوزيد. اليوم بعد 8 سنين نجم نقيمه الأداء، نجم نقيمه المسار متاع متاعنا معنا بعد 8 سنين. أكيد فما برشا حاجات إيجابية، أكيد فما سلبية أيضا مطالبين أننا نتجوزها. أكيد هو أغلبية التنبيرات كما تحكي أنت في الفيسبوك تقولوا أنه الحرية هو كان المكسب الوحيد بعد الثورة، استغلالها في مجاله هو أن نعرفوا لما نتعدوش حقوقنا هذه تولي مشكلة، ولكن الحرية كسب الثورة بطبيعة الحال. هو التقييم زاد، فما تقييم آني للمواطن وقت يشوف الظروف الاقتصادية والمعيشية والأحوال معنا والغلاء في الأسعار والمعيشة، أكيد المواطن باش يكون عنده رأي، ولكن دائما تبقى الثورة هي أيقونة، تبقى أكيد. الثورة هي أكيد. نقطة التحول الكبيرة، نقطة التحول الكبيرة. وخاصة أنه ثورة تونسية كانت بداية شارة انطلاق الثورات العربية المتتالية اللي تحسوا أنه اللي صار في تونس كلهم خلاهم يتشجعوا باش يقولوا لا. بطبيعة الحال هي بداية لانتشار الحريات في الأوطان العربية. نجم مستمعينا تشاركونا زادة الاحتفال بالذكرى الثامنة لعيد ثورة 17 ديسمبر على 75 403 859. نستنى، تفضلوا فاطمة. معناها التحديد الزمني حسب الدستور معناها ثورة 17 ديسمبر كانت من مسببات الثورة، معناها سبب بسيط ولكن هي شرارة الانطلاق كلش تولي نحتفل بالذكرى الثامنة. مواصل معكم مشوارنا مهما يحاولوا يطفوا الشمس ميد الحناوي في انتظاروا أن تضحك بنا زميلتنا عايشة شنيتي في أول موعد إخباري. ما يحاولوا يطفوا 99.9 FM صوت نفسة والعالي. لما شفت قلبي دق ثلاث دقائق والطبلة دخلت وحستوني وحستوني ملي عيني عيني سلطان الزغرام ملي عيني عيني للعرف الكلام أجمع صنع الذي إن قمعت أو لم يسرع فلم العجلة. خاطرنا الأوفية لكم وخاطر خدماتنا ما تحلى كم بيكم وكالة أسفار الوفاء للرحلات بقبلي الوكالة اللي تفرح بيك رحلات خطوط داخلية وخارجية وكل ما يخص تظاهراتكم فقط كلمونا على 55-583-50 أو 55-49-90-70 وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم. في عيد ميلادها العاشر بوتيك أوريدو بيكبلي يحفلها برشا ألعاب ودي كادو سبيسيالة من تو حتى الآخر شهر فيبري. طلة صغيرة تربحي كادو كبيرة تصل حتى موتور فورزا ينعم ومزايل أكثر من هكا. رحلة لزوز أشخاص لتركيا مش تكونوا رابحين معنا. مرحبا بكم في بوتيك أوريدو إكبلي. مركز 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مصير مشوانا معكم أكيد قلت لكم اليوم راه هو ذكرتين لاندلاع شرارة الثورة مسيد بوزيف تسمعوا لي بني وطني بعد راجعين ما تنسوش نسن في كومنتات بتاعتنا الصوت على حساب كراتين الزاوية. وَيَرْدَعُ عَنْ رُكُوبِ الرَّدَى Yeah. FM صوت نفسه والعالي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي روح أسأل الظروف ليلى غفران. توصلنا لثمانية 19 دقيقة في سجون زوا اف ام ونلكم اللي اليوم نحتفلوا بذكرى ثامنة لاندلاع عشر الثورة ثورة 14 جانفي الثورة توعنا 8 سنين عليها. نوفل أكيد بشي يمرنا على بعض النقاط المهمة في ثورة تونسية. فاطمة باش نسترجعوا مع بعضنا المراحل التاريخية اللي هي الثورة التونسية. 17 ديسمبر 2010 الشاب محمد البوعزيزي يضرب النار في جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد. بين 19 و20 ديسمبر انطلاق الحراك الاحتجاجي في سيدي بوزيد ومواجهات عنيفة. 24 ديسمبر 2010 الاحتجاجات تتوسع في ولاية سيدي بوزيد وسقوط قتيلين في مدينة منزل بوزيان التابعة للولاية. 27 ديسمبر 2010 الحركة الاحتجاجية تتعاظم بعد ما انتقلت شرارتها إلى مناطق أخرى مجاورة لسيدي بوزيد، نذكر هنا القصرين معنا. 30 ديسمبر بن علي يحاول تدارك الوضع بعزل والي سيدي بوزيد ومجموعة من الولايات الآخرين. 5 جانفي 2011 وفاة محمد البوعزيزي متأثرا بحروقه البالغة. بين 3 و7 جانفي 2011 مواجهات عنيفة في مدينة تالا بولاية القصرين والغضب بيدفع محتجين إلى حرق مقرات رسمية. بين 8 و10 جانفي 2011 صدامات عنيفة في القصرين ومجموعة وعدد من الولايات التونسية. 10 جانفي 2011 دائما توسع المواجهات في ولاية تونسية أخرى، نذكر منها هنا القيروان وقبلي ومجموعة من الولايات الداخلية. 11 جانفي 2011 الاحتجاجات تندلع في العاصمة وتطور نوعي وتعم تقريبا كامل مناطق البلاد التونسية. 12 جانفي 2011 الوزير الأول محمد الغنوشي يعلن أن بن علي أقال وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم في محاولة لاستعادة السيطرة على الوضع بعد ارتفاع عدد القتلى والجرحى واحتدام الغضب في الشارع. أيضا فذر حظر التجول ليلا في محاولة أخرى من السلطة لاستعادة السيطرة على الشارع. 13 جانفي 2011 أعمال حرق تستهدف مرافق وممتلكات لأفراد من عائلة رئيس التونسي وزوجته في مناطق الحمامات وفي نابل. أيضا الخطاب الثالث لبن علي قبل الهروب. 14 جانفي 2011 تقريبا الناس كنا تذكروا اللي هو مضايا بتفاصيله، الأحداث متسارعة بشكل كبير وتنتهي هذا اليوم بهروب بن علي وشغور في منصب الرئيس. تقريبا هذه فاطمة حاولنا نتذكر المحطات الكبيرة في الثورة التونسية من 17 ديسمبر إلى غاية 14 جانفي. يعطيك الصحة نوفل، شكرا ليك. هي أكيد هو ذكرى اندلاع شرارة مهم بقدر أهمية 14 جانفي تاريخ هذية اللي بدي فيه الشعب التونسي يسترجع في حريته وكرامته، يجرى في إنسانيته. أكن وطن بسيط ولا يعرف يتكلم يقول ليه ويناقش ولا يعرف ينقد المسؤول، ما فما حتى حد مسؤول على حتى حد. كنا كلكم راعون، كلكم مسؤول عن رعاياكم، كل واحد فينا راه مسؤول على رعية معينة. هذه هي الثورة التونسية مع نوفل. يعطيك الصحة نوفل. فضيلة حاجة أخرى، الثورة تبقى ذلك الحلم الرمزي، معناها ينقل الحياة تاع المواطنين من نوعية إلى نوعية أخرى. حاليا نتحدث ممكن على مكتسبات في حرية التعبير وفي أن الناس كل تتكلم والناس كل تحكي، لكن إن شاء الله المكتسبات تاع الثورة تحقق أجيال بعد أجيال إن شاء الله تتواصل وما يتمش قمعها مرة أخرى. شكون كان يقول في عهد بن علي اللي مش يجي نهار ويتنقد وزير ويتنقد رئيس ولا تكون عندنا الحرية هذه الموجودة تو؟ صحيح رهيح، نجم تقول اليوم للمسؤول راك غلطت في الحاجة اللي راه غلطت وراك تتحمل قدرة أنا حسب حتى في القوانين التشريعية، قوانين البلديات الجديدة وأنه كيفاش نجم المواطنين اللي انتخبهم بسهولة تامة يجمعوا عريضة ويقولوا راه رئيس بلدية ما قامش بالوعود نتاعها والبرنامج الانتخاب اللي انتخبناه عليه هذا في حد ذاته حمله هو مسؤولية والتزام بالحال اللي يصدر في حملة الانتخابية. وزاد يحمل المواطن مسؤولية انها يتكلم ويقول لي على اي حاجه ماهيش بلاصتها في المنطقه. لكن حاجه اخرى يلزم المسؤولين يكونوا هم زاد اوفياء هي للثوره اوفياء للمطالب نتاع المواطن التونسي. اليوم التونسي يعاني من صعوبات في الحياه اليوميه، ارتفاع اسعار، نقص المواد الاساسيه، ارتفاع نسبه البطاله، ارتفاع نسبه الفقر. هنا المسؤولين لازم يكونوا اوفياء للثوره، اوفياء لروح الثوره، اوفياء لمطالب الشعب التونسي اللي رفعها خلال الثوره التونسيه ويتحملوا مسؤولياتهم. اكيد. شكرا لك نوفل، يعطيك الصحه. هني مصير مشوارنا او سمينا برهان اختار لكم اغنيه جديده، هي ام سواد تونس، ام سواد الخضر اللي صاح مصباح يغنيها ولده صبري مصباح. حاجة جديدة نسمعها بعدها نجوم. ما تنسوش نستنوا في تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا، وإلا علاش لا تطلبونا على 75 493 85. تفضل نوف بالأغنية ذي. زادا نتمنى وشفاء العاجل لي صلاح مصباح بعد العملية الجراحية اللي أجرها برهان. تفضل. حق المروج الخف البحر والصحراء، حق الوفاء والصبر والود والعشرة، حق المروج الخف والبحر والصحراء، حق الوفاء والصبر والود والعشرة. ما فيك من واد مجر دو مليان، ما فيك من وديان واد مجر دو مليان، لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان، لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان. يا يا تونس الخضراء، يا مسواة عندهم، يا تونس الخضراء. صوت نفسه والعالي. مواصلين معكم أكيد في صباحك يا قبلي. كنا نسمع في مساعد سمري تونس الخضراء بصوت صبري مصباح 8:30 وقيت الرقم متعلق. شنو الرقم اللي باش نعلقه له اليوم؟ اليوم باش نحكوا على عدد العائلات المعوزة في قبلي. 6445 عائلة معوزة في قبلي. 6446 و 46 شكون السادس؟ 46 شكون السادس العائلة 46 هذه حسب أرقام 2017 ده هي. قبل ما ندخلوا في الرقم هذا نحب نعطي مقدمة. قبلي ثاني أكبر ولاية من حيث المساحة. قبلي أول مصدر للتمور في تونس. قبلي أكثر من 200 يوم شمس وما يمكنها من إنتاج الطاقات المتجددة. قبلي منجى للبترول والغاز. قبلي أكثر من 80% من شط الجريد. قبلي ومداخيل هامة من العملة الصعبة المتأتية من التحويلات المالية لعمالنا بالخارج. لكن رغم ذلك بلغ عدد العائلات المعوزة فيها سنة 2017 6445 عائلة حسب الأرقام الرسمية، واللي ممكن في أرض الواقع الأرقام هذه تتجاوزها بكثير، خاصة كيف نعرفوا اللي القبلاوي يكون ناقص برشا حاجات وما يبينش. الأرقام هذه تبين اللي الفقر موجود في قبلي وتنسف نظرية القبلاوية لباس عليهم. في قبلي عنا شكون مش قادر يخلص ورقة ضوء ولا فاتورة ماء. في قبلي عنا شكون مش قادر يشري كتب لصغارة، وعنا شكون مش لاقي باش يتعشى. المسؤولية مسؤوليتنا الكل. السلطات الجهوية مطالبة بمزيد الإحاطة بالعائلات هذه، وعلى المجتمع المدني أن يدفع نحو دعم الطبقة الضعيفة والهشة، وعلى أصحاب المال اللي لباس عليهم أنهم يتفكروا خيانهم. يا فلاح يلي أكرمك ربي بصابة باهية، مثالش كيف تمشي لأقرب حانوت وتخلص ديون عدد من العائلات اللي ملقوش باش يخلصوا، وانت يا تاجر مثالش كيف تمشي المدرسة اللي بجنبك وتشري شوي ملابس ولا كتب وتعطيها للصغيرات، وانت يلي تصرف في النهار مبالغ كبيرة في حاجات ممكن تكون تافهة، مثالش كيف تعاون جارك وتوقف معاه. يلزمنا نحبوا بعضنا ونوقفوا مع بعضنا، ويا ناس حبوا الناس راهو الله موصي بالحب. أي حطنا يا ناس حبوا الناس ملابون هاني قبلي في أرقام هذه أعطانا زي نوفل المرة بتعطيك الصحة نوفل. هو راهو زادة كان فما تدخل للمحامي حبيب سيدهم ابن قبلي ونصر المجتمع المدني، واللي كان أكد وأنه إذا كل فلاح يقوم بالزكاة متاعه كما لازم تكون، راهو كل واحد في قبلي مش توصله مليون شهريا، معناها مليون بالفرد في العائلة راهو إذا الزكاة صارت في قبلي كما لازم. معناها احنا راهو أول حاجة نعملها احنا قبل ما نطالب وزارة شؤون اجتماعية مثلا ولا أي وزارة أخرى، اللي احنا نهضب وروح نهضب ببعضنا كما كنت تقول أنت. علاش لي نمشي مرة تاجر نقوله فلين فليني قديش تسالة، نعرفوا اللي فما برشا عائلات تاخذ من الحوانت وتبقى بالشر بتخلص. علاش لي كما قلت أنت علاش من صندوق زكاة نعرفوا هما محتاجين، ما يقولش راني محتاج، ما يقولش راني ندور، ما يقولش راني نحب. علاش لي ما فماش بلاصة يمشي ياخذ منها هو من غير لا نحرجوه ولا نضطروه لأنه يقول أعطيني. نعرفوا القبلاوي قديش عندها خشم بطبيعة الحال. فاطمة تعرف حاجة أخرى، اللي قبلي عنا معناها مدخرات كبيرة من الطاقات، وعنا إمكانيات كبيرة وثروات باطنية كبيرة. إذا كان نستغلهم أحسن استغلال، وإذا كان يتم توجيههم التوجيه الصحيح والأمثل، رأوا شكل الولاية وحال الولاية مش تبدل. وراه اذا ما بدلناش احنا مع بعضنا اكيد مش باش يغير حتى حد فينا. باش نكملوا نسمعوا يا ناس حبوا الناس من بعد راجعين في بوكان. ما تنسوش نستنى في ديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راجعين نزار. يا كل الناس تحب الحب فرح الناس، يا ويلو الما ساعة أفام صوت نفسه والعالي. صوت نفسه والعالي. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لعب زي الأفام. وحسيت عجب بلوان من الإنسان ينسى لبين اللي بدته علت ويتذكر الأحجار والبنيان العرق وبريشة الوجدان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا أخي 45 دقيقة في سجون الزوافة مواصلين معاكم اليوم في صباحك يا قبلي. أكيد باش نرجع مع نوفل في كلام ناس نفزوة. كلام ناس نفزوة كالعادة فاطمة جولة سريعة عملناها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك وعملنا تنسين ساعة طاير وعملنا شنو الأخبار اللي دولوها أهالي قبلي بشدة خلال الأسبوع هذا. من الأخبار اللي جيناها هو الإضراب عن الطعام اللي كان من المنتظر أن تنفذ الناشطة في الاتحاد المعطلين عمل مهدية تواتي. الأخبار هذا كان لقيت صدق كبير وتجاوب من قبل الفيسبوكيين من قبل رواد الفيسبوك اللي دولوه وحكاوا عليه وأيضا يظهر لي حتى الاتحاد الجهوي اللي الشغل قبلي كان تخلى على الخط وكان ارسل والرابطه زاد ورد دفاع حقوق الانسان بطبيعه الحال كانوا دخلوا عن على الخط وكانوا ساندوا مهدية في التحرك الاحتجاجي امتاح. فقط باش نوضح هو البيان اصدر بتاريخ 12/12/2018 عن اتحاد الاصحاب الشهاد المعطلين عن العمل في انه في نقطه تصعيديه واللي كان قالها معنا عضو الاتحاد محمد مصطفى في بومي كان ذكرها في برنامج قدر رفعوا حركه تصعيديه. من بعد كان البيان هذايا وقت قررت مدياتور تدخل في إضراب الجوع. هو الحقيقة أني كنت موجودة هالاثنين كانت هي جاية عندها إصابة في رجلها وعندها انفكسيون صغيرة فرابطت وجي وقتها موجود هذا كله واني حاضرة جي طهر طاري عن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وأصروا زملائها كل وإنهم هم يعملوا لجنة فيها عضو من كل النشطاء المجتمع المدني واتحاد المعطين عن العمل والرابطة بيشوف حالتها الصحية وفعلا حالتها الصحية ما تسمح لهاش اللي هي تدخل في اضطراب الجوع فتم تأجيله وأكيد حني بيشكون عندنا الوقت اللي بيشترجع فيه وكان من المفروض زاد أن يدخل معها كل من الميداني ومحمد مصطفي إضراب الجوع ذي هي راهي مهدية ممكن الناس اللي ممكن تغشت منها ولا متعطفتش معها نقول لهم مهدية واتي راهي ستة شهور أخرين والعمرة 50 عام حاليا عمرها 49 عام من 2001 وهي ما تخدمش رغم اللي عندها أستاذية في الرياضيات مهدية واتي راه حسب هذه كلامها هي والشهائد اللي كانت معها وقت اللي اتصلت بها قدام الولاية راه ليلة اللي من غدوة باش تدخل قائمة أولى في الليل تم تنحيتها من قبل عمدة المنطقة كما هي حكات لنا زادة في تصريح كنا سمعناها في الأخبار وعسيتي متاعنا رجين فزاو معناها رغم عندها أمها من عندها إعاقة وتوفت زادة ظروفهم الاجتماعية خايبة بشهادة حتى صلت كنت زادة في اتصال مع سيد كاتب عام الولاية أنس عبد الهادي وسيد والي قبيلي سام الغابي كنت سجلت معاهم وأكدوا زادة اللي هما في بالهم بوضعية مهدي وما تعطفين معاها بل وأكثر هما في تنسيق مع الوزارات على وضعيتهم معنا رغم حتى صورات الجهوية حاسين بوضعية مهدية وضعية مهدية الناس كل تعرفها رغم أن هي فتاة خلقاء ومناضلة تعتبر نفسها هي قالت أنني من المفروزين أمنين عند وزارة التربية خاصة فما ناس ما معها ممكن خدمة ما تعرفش الخلفية متاع مهدية مهدية ممكن هي اختارت كما قالت هي حرب الأمعاء الخاوية ناس أخرى اختارت تحرق ناس أخرى اختارت تسرق ناس أخرى اختارت كل واحد اختيارها هي اختارت تحارب على حقها في التشغيل كما قال طاهر الطاهري قال كلمة مؤثرة برشا قال حقها في الحياة أهم من حقها في التشغيل أذكر خارهم ويصروا لي أجل إضراب بطبيعة الحال هي حركة احتجاجية من قامت بها مهدية تأجلت الإضراب عن الطعام إن شاء الله ما يتنفذش إن شاء الله تستجيب السلطات الجهوية اللي هي مطالب مهدية ومن خلالها مطالب كل البطالة هي الوزارات لازم تستجيب وهم أكدوا اتحاد أصحاب شهد معطيان عمل اللي باب الحوار مفتوح السلطات الجهوية قامت بما عليها الوزارات هي لازم تستجيب هي لازم تحس بالناس اللي في عمرها ذي هي ماهيش ولاد في العمر هذا بتخرج تخدم رمى بتخرج تخدم دقلة بتمشي تحرق بتعمل أي حاجة أخرى هي بنية بتبات الحال زاد فاطمة من الشعارات اللي رفعت في وقت الثورة التونسية هو الكرامة وحق الشغل والتشغيل بالنسبة للمعطلين عن العمل اليوم بعد 8 سنين فما شكون يعمل إضراب عن الطعام لي مطالبة بحقه في التشغيل من السلطات الجهوية السلطات الوطنية الكل مطالبة أن تلتف حول الموضوع خاصة أن اليوم نحكو على فتاة من قبلي عمرها قريب توصل 50 سنة معناها برشا أسئلة وبرشا نقاط وراه مع العلم اللي كان وزير شؤون الاجتماعية وعدها شخصية كانت في زيارة لقبلي وعطت لها الوثائق المتاع الكل وعدها اللي هي تكون قال لازم نخدمها مهدي حتى الوعود موجودة معنا فقط هي تنفيذ الوعود هذه على أرض الواقع حتى ما يلتجئ حتى مواطن من قبلي لحرب الأمعاء الخاوية وإلا لمختلف الطرق في الاحتجاج وما نشوفوش المظاهر السلبية هذه وما نشوفوش الاحتجاجات هذه إن شاء الله كل أبنائنا تحقق مطالبهم نمشي للخبر الثاني فطول الخبر الثاني هو معرض قبلي تصدر الدورة الثانية اللي باش ينتظم إن شاء الله بقاعة المؤتمرات لمتزهرة سلعين للمدة القادمة هو فرصة للتعريف بولاية قبلي بمنتجات ولاية قبلي وأيضا لفك العزلة الاقتصادية على الربوع هذه هو يبدأ نهار الأربعاء إن شاء الله يبدأ نهار الأربعاء 19 ديسمبر 2018 قبلي تصدر شو باش تصدر قبلي باش تصدر أجود أنواع التمور نعرفوا القبلي كأول ولاية في إنتاج تمر على مستوى وطني الدخل خمس أكثر من 80% من التمور اللي الجمهورية التونسية اللي تتصدر البارة خاصة اليوم باش تكتشف منتجاتها في قبلي تصدر اليوم أنا ماذا بينا زاد حتى النسيج الاقتصادي في قبلي يتنوع مرقوش كان في في في إطار الفلاحي علاش لا ما نشوفوش نسيج اقتصادي آخر مرتبط بالدقله وبمنتجات التمور مرتبط بكذا، ولكن زاد نفتح المجال نحو صناعيين اخرين نعرفوا بابداعات وطاقات اهالي قبلي، نعرفوا بصناعيين الشبان في ولايه قبلي، نفتحوا الفرصه والنوافذ باش ان الناس تشوفنا والناس تكون حاضرة بحذانا وتكتشف قبلي من خلال معرض قبلي تصدق. هي حاجة بسيطة بركة احنا، لكن نشوفوا الصغار اللي في القلعة كنا شفناهم اللي عملوا شبه بيت بالكرناف، نقول احنا نشوفوا نسية اللي تصحن بلغتنا الدارجة في النواية متاع التمر وتعمل دواء للسكر، نشوفوا نسية اللي تشد السعفة متاع القلب متاع النخلة وتعمل بيه مظلة وقفة وتعمل بيه ساكة، تعمل بيها برشا منتجات جديدة. نشوفوا هذوما كلك هي هذوما كلك ندخلهم في النسيج الاجتماعي متكامل، معنا دورة كاملة اكيد باش يحقوا هما في حدات باش يروجوا منتجاتهم. نعرفوا برشا ناس منتجاتها ماهيش قاعدة تمشي، مش قاعدة تخرج، مش قاعدة تتباع، وهذه فرصة أخرى باش نعرفوا بولاية قبلي بإنتاجاتنا بمخزوننا الثقافي والحضاري والتراثي بإبداعات شبابنا بمبدعينا في المجالات الكل. نصور معرض قبلي تصدر في دورة الثانية باش يكون عنده بعد آخر وباش يكون عنده مجال آخر لإبراز قبلي في صورة أخرى. هنا معنا ناس كل نجم نحضر ونواكب التظاهرة خاصة تقريبا أكثر من وسيلة إعلام باش يكون موجودة ومتواجدة على عين المكان. أكيد، وحني في راديو نزار باش نواكب مع زميلنا الهادي مصطفى باش يكون موجود طيلة أيام قبلي تصدر، أكيد باش نواكب لحظة بلحظة كل مسجد والحاضرين وشنو يصير فيه. أكيد الفلاح كلهم حتى والمواطنين كلهم ينجموا يكونوا حاضرين أكيد باش يتعرفوا على قبلي، حتى ممكن أنا حتى البلاد لها البلاد معناها بطبيعة الحال. هنا معناها الناس كل باش تكون موجودة لإبراز صورة قبلي وأيضا للتعريف بقبلي من خلال المنتجات هذه ومن خلال قبلي تصدر. إن شاء الله نصدروا صورة باهية لولايات قبلي وصلى، إن شاء الله نرسموا صورة متميزة. وفما أحد الفلاحين اللي كان يدخل معنا في برنامج من برنامجنا الصباحية قال قبلي تصدر به، جيب لي المستثمر باش أني نمشي لقبلي تصدر. هو راه هو إذا أنت ما تمشيش وتقدم منتوجك والمستثمر يشوفه، وإلا مستثمر يبلغ مستثمر ولا شخص يشوفه يكون واسطة، راو إذا أنت ما تمشيش وتهز منتوجك وتعرضه راو حتى حد يجي لعندك ويقولك وريني إيش عندك. وأكيد زاد حاجة أخرى فطيمة، فما ركن باش يكون خاص للشباب والشبان المبدعين المتميزين، هذا باش يكون عنده أثر كبير وأثر طيب للمشاركين وللحاضرين وكما قلنا لرسم صورة جديدة عن ولاية قبلي. نمشي الأخبار الثالث، هي الأخبار العملية الإرهابية الغادرة اللي كانت صارت في سبيبة اللي راح ضحيتها خالد الغزلاني وأيضا سرقة البنك. تقريبا هذه الأخبار ضاية دولوها رواد ونشطاء الفيسبوك بشدة خلال الفترة الأخيرة. هو على ذكر وزارة الداخلية كانت أكدت في بلاغ لها اليوم الصباح وأنها باش تعمل خلية خاصة بالقصرين. نعرفوا بعد العمليات الإرهابية اللي كثرت في القصرين ممكن بسبب هي بنيتها الجغرافية، بسبب كيفاش هي جغرافيا الجبال واللي تمثل ميدان خصب لتواجد مثل هذه الأعمال الإرهابية، وزارة الداخلية قررت اللي تعمل خلية صغيرة خاصة بالقصرين، معناها باش تتابع كل ما في خطر. هي ممكن تفسير بسيط، امس كنت نتفرج في قناه تونسيه فما شاحنه تركيه جاي من تركيا جايبه شويه باش نتاع شتيه وحقائب نسائيه، عوان الديوانة ممكن فيهم شكون ارتيب شوي بعد ما قطعوا المخابئ نتاع اللي ساكنه نتاع نسيه اكثر يعرفوا اكثر اللي فما حاجات للداخل، لقوا مواد كميه كبيره تستغل صنع المتفجرات. يعني كان باش تدخل تونس عن طريق الحقائب النسائية، أكيد من باش تدخل تونس فما شكون يستنى فيها، فما شبكة كاملة وراها أكيد. فنصور قرار وزارة الداخلية هو في حد حنين، نترحم على شهداء الكل نتاع تونس، وراهم فما حاجة المواطنين لبساط ممكن اللي يسمعوا فينا في قبلي ولا خارج قبلي، راهو أي معلومة عابرة مهما كانت اللي تنجم تكون مفيدة، أي حركة ماهيش عادية مشبوهة تنجم تفيد في كشف برشا حاجات، دور مواطن مهم. وحنا نعيشوا في ذكرى الثامنة للثورة التونسية بطبيعة الحال، إن شاء الله ربي يبقي ستر على بلادنا، إن شاء الله بلادنا من حسن إلى أحسن، والإرهاب الغادرة ضايع إن شاء الله باش نقضوا عليه، وإن شاء الله بلادنا شاء الله تبقى دائما متميزة. شكرا لك نوفل. حنا بزيت نستنى في التحيات متاعكم على الفيسبوك، كيما حمزة يقول صباح النور والسرور بوسلاح حمزة، تحية تجيكم من أقصى الشمال، توجيتنا تحية من أقصى الشمال وما جاتناش تحية من قبلي، هيا وينكم اللي تخلونا كومنتر كل يوم، الناس اللي نحبهم ونحبونا يسمع فينا على زواق فهم. نحب تو نشوف كومنتات متاعكم وتطلبوا اهداءاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو فزوا. علاش لا تطلبونا زادا عقم الهاتف متاعنا باش نخرجوا الاغاني التسعينات من اجمل اغاني التسعينات. ايهاب طفيك غني ملهم ماشي فيك طيب يكسر القلب اللي معنا يندم على يوم ودعنا يندم على يوم ودعنا بكرة القلب اللي معنا يندم على يوم ودعنا يندم على يوم ودعنا والله يعوض علينا الله يعوض علينا باللي فرح عينينا باللي فرح عينينا فصل ساعة أفام صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لعب 100.9 FM صوت نفسه والعالي. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة ضحكت وحشتوني وحشتوني ملي عيني عيني وسلطانة غرام ملي عيني عيني للعرف الكلام أجمع صل عودتي إن قمعت أو لم تسمع أفني من عجلة. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي التسعة وثمانية دقائق في استوديو نفزة وأفهم. صباحك يا قبلي مازلنا مصين معاكم مشوارنا أكيدة هذا كل مشوارنا مش يتواصل مش مع زميلة نوفل في الأوراق أوراق نفزة زعمل شكون أوراق نفزة مش نتتشفوا أكيد معك نبدأ ورقة بنالون نبدأ بالكارجون بطاقة صفراء بطاقة الصفراء الأسبوع هذا باش تكون من نصيب مستعملي الطرقات في قبلي اللي ما يطبقوش قانون الطرقات واللي ما يعترفوش بعلامات المرور اللي لا يهمهم في أولوية ولا ستوب واللي يوقفوا وين ما يجي وكيف ما يجي من غير لا تنبيه ولا إشارة ضوئية وكان الطريق مك سيد الوالد. بطاقة صفراء للناس اللي تراكي في كراهبها وين ما يجي المهم يقضي مصلحته الشخصية وما يفكرش في المصلحة الجماعية. للناس اللي ما تحترمش حق المترجل في المرور للناس اللي تسوق وهي تحكي في التليفون من غير أدنى شعور بالمسؤولية وما ننسوش زادة أصحاب الدراجات النارية وخاصة الفورزة وطريقتهم المتهورة في السياقة. بطاقة صفراء للناس هذه اللي الناس هذه كل اللي خلت حركة المرور في قبلي في أوقات معينة تكون مغامرة كبيرة. بطاقة صفراء للناس هذه اللي بسلوكها المتهور ومن غير مسؤولية خلت نسب حوادث الطرقات في قبلي مرتفعة. أكيد راهو هو فما رصيف إحنا عندنا مشكلة في قبلي ما عادش فرق ما بين الرصيف ما بين الشارع على خاطر الرصيف تطلع فوق الكراب خاصة نهار ثلاث كلو نعملوا جولة كنت أنا وزميلتي مبروكة للأسواق نقول الكراب بكل بساطة معنا إلا بلدية بعد ما أكثر من مرة على المزوا أفهم أكدنا على نقطة هذه البلدية عملت حاجة بسيمين باش الكراب ما عادش تطلع هذيك في الرصيف اللي في وسط الشارع ولكن الأرصفة الأخرى لتو الكراب هذيك راهي للمواطنين هذيك لأمك وأختك وبنت خالك وبنت عمك وجارتك باش تمشي فيها القاوي زادة تتمد في الرصيف. الرصيف ما عادش مستغل كأنه رصيف هذه حقيقة زعما نقولها. الرصيف هو مجعول للمترجل اليوم للأسف الشديد نشوف في الرصيف ولا مستغل من قبل الفضاءات التجارية هذه القهاوي وإلا رستورونات أو حاجة أخرى. اليوم البلدية في قبلي يلزم تفكر في ديفيروج معناها باش تعمل الأضواء في قبلي في بعض الأوقات باش تعدى من قبلي ولا أشبه مغامرة معناها الناس كل ولا تحب تخرج من الطرق الرئيسية تمشي لطرق فرعية. هنية معناها البلدية بصراحة مطالبة أن تدخل وتلقى إجراءات للحد من الظاهرة هذه. أكيد هذه الورقة الصفراء نمشوا للورقة الخضراء. الورقة الخضراء الأسبوع هذا باش تكون من نصيب مراكز التربية المختصة والجمعيات في قبلي اللي تهتم بذوي الاحتياجات الخصوصية. الشريحة هذه اللي وقتت مساها المجتمع وما فكر فيها حد المراكز والجمعيات هذه خممت فيهم وأعطتهم بعد آخر للحياة أعطتهم أمل في الوجود. بطاقة خضراء للناس اللي تخدم في العمل الاجتماعي والإنساني من غير حساب ومن غير حدود واللي شخصيا نعرف برشا منهم يدفعوا من مالهم الخاص باش المراكز والجمعيات هذه تبقى قائمة وما تندثرش. بطاقة خضراء للمربين والمختصين والإداريين والعملاء اللي يبعثوا في رسائل أمل وحب للناس اللي محتاجة للحب محتاجة شكون يوقف معاهم ويساعدهم. بطاقة خضراء لسفراء الحياة وصناع الأمل ومراكز التربية المختصة والجمعيات اللي تهتم بذوي الاحتياجات الخصوصية. وفي الأخر نرى النداء للسلطات الجهوية والسلطات المختصة وأصحاب المال والأعمال باش يعاونوهم ويوقفوا معاهم. أكيد الناس اللي كما قلت أنت تدفع من جيبها باش تساهم في حلحلة الوضع الاجتماعي أكيد لازمنا نوقف معها موقفة صحيحة لازم نشجعوا فيهم البادرة الفردية هذه هي أغلبها تكون بوادر فردية. احنا كنا في نزوة أفهم في برنامج جمعيتي مع زميلتي دليل ولا حتى في الأخبار نكبر في نشاط متاع جمعيات منهم جمعية عناية اللي سيدة خمسة محرز جمعية عناية وصلت حتى اللي هي أخذت منحة آخر نعرفه فما حاجة اسمها بصمة الدماغ عملوا دورات رغم اللي هي زوز في جمهورية تونسية عندهم بسمة حلواس في جابس والخمسة محرز على قبلي، رغم اللي هم زوز بركة وطنيين ولكن خارت اللي تبدأ بقبلي برشا جمعيات أخرى إذا ما سمتهاش أنا مش على خاطر ما هوش مقدمين ليني ما استحضرونش. برشا جمعيات كان عندهم دور كبير أكيد في تنمية الوضع الاجتماعي، خاصة فاطمة اليوم نحكوا على أصحاب الاحتياجات الخصوصية، معناها حتى بالقانون وبالدستور عندهم حق، عندهم حق وعندهم واجب علينا أن نوكو معهم ونعاونهم، نعطوهم رسائل أمل، رسائل حب، رسائل محبة. الفئة ما حوجنا للأمل، محتاجة الفئة، محتاجة أن نوقف معهم ونعاونهم. يعطيك الصحة. مزيتنا الورقة الحمراء، الورقة الحمراء بطاقتنا الحمراء الأسبوع هذا باش تكون لقانون المالية جديد. أي بطاقة حمراء لقانون المالية جديد اللي جاء باش يزيد من معاناة الشعب ويزيد يفقرهم. بطاقة حمراء لقانون المالية جديد اللي باش يزيد يثقل كاهل المواطن بمعاليم جبائية جديدة. بطاقة حمراء القانون المالية اللي في عوض يحارب مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية والتهريب والتهرب الضريبي، قاعد يحارب في الطبقة المهمشة في قوتها اليومي. بطاقة حمراء القانون المالية اللي ما فيش إجراءات ملموسة لمقاومة ارتفاع الأسعار والاحتكار. بطاقة حمراء القانون المالية اللي ما فيش إجراءات لتقليص نسب البطالة. بطاقة حمراء لقانون المالية اللي ما فيش تفعيل لقانون التمييز الإيجابي للجهات. بطاقة حمراء لقانون المالية اللي يهز من جيب الطبقة المفقرة ويعبي في جيب الطبقة الثرية. واضح الورقة حمراء قانونية، نعرفوا اللي صارت برشا تحركات اجتماعية من قبل سواء كان محامين ولا أفراد على قانون المالية الجديد. هذما أوراقنا الثلاثة جدد نوفل، أكيد الجمعة الجاية إن شاء الله باش نصندوا أوراق أخرى. راهو ينجم يكون واحد من أصحاب الورقة الصفراء عنده ورقة خضراء، معنا نجم الأدوار تتقلب حسب متطلبات والمجريات والحداث اللي قاعدة تصير يوميا. كنا في إطار متغيرات، معناها تنجم كما قلت الأحداث تتسارع وتتغير. اللي يتحصل اليوم على ورقة صفراء ينجم يحسن مردوده ويكون عنده ورقة خضراء الأسبوع القادم، واللي عنده ورقة خضراء إذا لا قدر الله المستوى تراجع باش نسندوا له ورقة حمراء. باش نواصل مشوارنا زي ملي برهاب عبد الله، فما أغنية جديدة طاق طاقية متاع محمد منير باش نسمعها. الأغنية هذه نعرفوا الكينج محمد منير عنده برشا أغاني الناس كلها تحبها، منهم طاق طاقية عندها تقريب نهارين. طاق طاق طاقية رين رين يا جرس، قلبي راكب على الفرس والفرس طوح طوح، وحبيبتي عايزة تروح لكن قلبي في غيابها ساكن جوه سكتها يتعلم أبجدي. انا مورنا ليقا كازا بلونكا رغب علامة اللي بعنا أكيد بش نسمعها في موعد لاحق على نزو فهم لكن توكي ما قلتكم بكري بش كون عنا بيونيوت برش مناسبات اللي بنحتفلوا بها وزيدة أمس كان صار مؤتمر حركة الشعب أتك علش بش حضر معنا عبر الهاتف نائب مجلس الشعب زي زهير المغزاوي أكيد بش حكينا على المؤتمر امتعهم صباح النور زي زهير ما زي مش حاضر التليفون مش ناخذ التليفون كما قلت لكم المؤتمر نتاع حركة الشعب صار أمس الأحد 16 ديسمبر 2018 باش ناخذ التفاصيل أكيد مع ممثل حركة الشعب في قبلي ونائب مجلس الشعب زهير المغزاوي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف بعدها نرجعوا نسمعوا غنية رغب علامة اللي بعنا برشا مواعيد اليوم زادة باش نواكبها تفضلنا نهاية أسبوع فيها برشا أي بداية أسبوع فيها برشا أنشطة يعني باللي تصدر ينجموا الناس اللي ما ينجموش يتنقلوا باش يمشوا حتى يواكبوا ونجموا يدخلوا صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة فما فيديو مباشر لتظاهرة قبلي تصدر حاليا ينجموا يشوفوها كما ينجموا يكونوا حاضرين سي زهير كما قلت لكم زهير المغزاوي حاضر معنا عبر الهاتف صباح النور سي زهير صباح الخير لكم المستمعين والمستمعات الكل يعطيك الصحة كنا حكينا على المؤتمر متاع حركة الشعب اللي صار أمس كانت تعطينا أنت أكثر تفاصيل عليه شكرا لك ساعة أنا أعتذر أني ما كنتش موجود معكم مباشرة وأعتذر بعد عديد الأصدقاء وعديد المواطنين كلموني أمس لأن اليوم احنا معنا ارتباط عندنا جلسة عامة الصباح في المجلس النواب ثانيا يعني البارح كنا عقدنا المؤتمر الثاني للمؤتمر الثاني لحركة الشعب يجي تقبل المؤتمر جهوي يعني يعني وانتم مشكورين إذاعة نفزاوة كانت في الموعد وتابعة المؤتمر هذا يعني بحضور كبير من أنصار الحركة وعديد المواطنين والمؤتمر طبعا انتهى بانتخاب المكتب الجهوي اللي ترشحوا لعدد يعني عدد كبير ولكن عملية الانتخابية تمت في ساعة ضروري متأخرة البارحة أنا ما عنديش التفاصيل لحد الآن ولكن أفرز المؤتمر يعني تركيبة جديدة إن شاء الله تكون مبروك على حركة الشعب ومبروك على جهة قبلي لأن احنا في حركة الشعب نعمل في المؤتمر والمؤسس في الحركة وغيرها مش نخدم رواحنا مش نخدم أهلنا وناسنا في جهة قبلي نحاول نساهموا مع كل الناس في أن جهة قبلي يعني تتحصل على كل مستحقاتها واستحقاقاتها التنموية خاصة في التشغيل في جميع المستويات يعني. سي زهير كنت توجهت بكلمة للشعب التونسي المرة اللي فاتت قلت راهو ما عادش النجمو ندافعوا عليك في نفس الوقت انتم عدد من احزاب المعارضة دعيتوا الشعب انهم يخرجوا للشارع وانتم تساندوها نتيجة لارتفاع الاسعار وغيرها شنو البديل متاعكم يعني أنا باش نوضح لك مسألة علاش احنا قلنا الكلام هذاك خاطر هو البعض فهمها اللي احنا فاشلين مش هذه القضية القضية احنا في مجلس نواب الشعب ثم موازين قوى مختلة لصالح قوى اليمينية يعني لحكومة يوسف الشاهد والنهضة يعني ثم زوج كتل كبار هي كتلة النهضة وكتلة يوسف الشاهد هما والمعارضة يعني عددها محدود اللي صار في يعني في مش منطورش عليك برشا اللي صار انه احنا كنا نناقش في قانون المالية واحنا خلافنا كبير مع كتلتين النهضة ونيدات وهو يوسف الشاهد في موضوع قانون المالية احنا قانون المالية كمعارضة كحركة شعب شنو كيفاش العقلية اللي دخلنا فيها ناقش في قانون دخلنا واحنا نعرفوا اللي بلادنا فيها 6% عجز في الميزانية فيها التضخم تقريبا وصل 8% فيها نسبة بطالة 15.5% فيها مديونية تجاوزت 70% فيها تدهور كبير للمقدرة الشرائية بتاع التوانسة وصلت حد 45% انهيار كبير للدينار وغيرها يعني وغيرها شوف اليوم التونسي يخرج وانتم الشارع وقت معكم تخرجوا الشارع وتحكم على المواطنين مثلا مش مواطن يعرضنا في الشارع يقول لك كلمة واحدة الناس كل تقول فيها والله ما عادش غلط هذه الكلمة المشتركة تقريبا عند المواطنين التوانسة الكل بمختلف فئات ومختلف يعني اللي صور برج الناس كل بده تحكي الكلمة المشتركة هذه يعني ما عادش غلط يعني تم حالة من التدهور الكبير وقت دخلنا احنا القانون المالي شكون نبحث نبحث على أن نعبي موارد الدولة، نبحث على موارد إضافية للدولة. وإحنا وين منين الموارد تجي في الميزانية؟ تجي من الجباية. الجباية باش يعرفوا المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فيها اليوم أن 80% في الجباية من ميزانية الدولة جاية من الموظفين، من الموظفين لأنه ثم ريتني على سرسان يقص عليهم مباشرة. مقابل هذا اشتم، مقابل هذا ثم ناس برشا تصور في برشا فلوس في تونس ولكن ما تدفعش في الضرائب. مقابل هذا ثم اقتصاد موازي للدولة مش مسيطر عليه وما عندها به حتى علاقة. مقابل هذا ثم مؤسسات كبيرة في تونس رابحة ولكن تدفع في ضريبة شوي ماهيش متناسبة مع الربح نتاعها. فاللي صار إضافة للفصول وغيرها اللي تقدمت ثم ثلاثة فصول أثاروا جدل كبير. باش نحكي على زوج فصول منهم بالتحديد يعني لأنهم هم المهمين. ثم فصل يهم الفضاءات التجارية الكبيرة. يعني كما كارفور كما مونوبري كما غيرها وغيرها وغيرها. واللي الفصل هذا شنو فيه؟ الفصل هذا عملوه في قانون المالية نتاع 2018 رفعنا في الجباية يعني الضرائب على هذه الفضاءات من 25% إلى 35%. ليش تم الشيء هذا؟ لأن الفضاءات هذه تربح برشا فلوس. نعطيك أنا مثال، ثم أحد الفضاءات الموجودة في جهة المرسى يعني من غير ما نذكر الأسماء في 2017 عمل ربح صافي 50 مليار. فقلنا البلاد في أزمة والناس تعاني وصناديقنا فارغة والمتقاعدين شهريتهم مش فلوس ونصبوها ولا عمال الحضاري يعانوا عمال الأليات تعاني، علاش لا الناس اللي تربح في برشا فلوس تساهم في المجهود اللي وطن؟ علاش يبقى المواطن ديما يكبسوا له السنتورة؟ ما عملنا عملوا 1% مساهمة، كنا خلي الناس هذوما يساهموا بالنسبة دي. هذا عملنا أول وقعت المصادقة على الفصل هذا. طبعا هو يهمش فقط الفضاءات التجارية الكبرى، يهم الفضاءات التجارية الكبرى ويهم اللي يسموه الفرانشيز ووكلاء السيارات اللي عندهم شيفة دفار كبير نجم نحكو فيه بالتفاصيل كتحب. طلبنا منهم عملنا الشيء هذا يتم، وقعت المصادقة عليه بعدش عملوا، قالوا الفصل هذا مخروه العام الجاي يعني التطبيق متاعه يعني مش يبدأوا يخلصوا 35% خلوه العام الجاي يعني العامية 2019. كيف جينا السنة باش نطبق الفصل هذا يطلعوا من جديد كتلة النهضة وكتلة نداء تونس وكتلة يوسف الشاهد ويطلبوا من جديد تأجيلا للعام الآخر في وقت اللي المواطن نزلين عليه بالضرائب، في وقت الضو يزيد، في وقت الأسعار تزيد، في وقت اللي كذا. يعني شو معناتها؟ معناتها الأزمة اللي تعيش فيها بلادنا. الناس هذوما اللي يحكموا في البلاد حكومة يوسف الشاهد وحكومة النهضة اللي مش عب يحبوا الفاتورة يخلصها المواطن، يحبوا الفاتورة ما يخلصهاش الشركة. كيفاش تشوفوا سي زهير قانون المالية القادم؟ لا سامحني خلينا نكمل لك فصل اخر صار جدل كبير. ثم فصل ثاني في علاقه بالصناديق الاجتماعيه اللي هي فارغه اليوم. وكم شفتوا انتم اللي صار في هذا الكبير للمتقاعدين، يعني عيب عليها الدوله التونسيه انه المتقاعدين اللي خدموا الدوله واللي تعبوا واللي شقاوا وكذا نشوفوهم في عيد كبير عاملين وشادين تحت الحيط تحت البنك يستنوا وقتاش تقبل لهم الشهريه ويقول لك تحب نشري كيلو لحم لاولادي وغيره وغيره. جينا قلنا ما الصناديق تعبه وهذا في العالم الكل يصير مش كان في تونس. اعطيناهم اقتراح، قلنا لهم البنوك هذا الاقتراح تقدمت به حركه الشعب تبنيت الكتلة الديمقراطية ثم تبنيت المعارضة كل. قلنا لهم عندنا قطاعات رابحة برشا في تونس اللي هي البنوك شركات البترول وغيرها. اقترحنا ضريبة 1% من هذه المؤسسات البنكية وشركات البترول وشركات الاتصالات وليزاسيراس تقتطع 1% لفائدة الصناديق الاجتماعية. واللي بعلمك أن البنوك في تونس أكثر قطاع يربح اليوم، ربما المجال ما يسمحش باش نوضح لك كيفاش. احنا في تونس اليوم باش نوضح لك مثل حاجة بسيطة برشا. احنا في تونس الدولة التونسية ما عندهاش الحق تتسلف من روحها، ما عندهاش حق تتسلف من البنك المركزي. هذا قانون الدولة التونسية تتسلف من البنوك اللي هي تلزم البنك المركزي. يعني عبارة على واحد يتسلف منك وبعد يسلفك. يعني هذا هو اللي عايشين فيه. اقترحنا الاختصاص هذايا فوقعت المصادقة عليه ب 81 صوت ثم مغدوة تراجعوا عليه. هذاك علاش احنا قلنا راهي الحكومة اللي هي حكومة يوسف الشاهد النهضة ماهيش تخدم في الشعب، ماهيش مهمهاش الشعب، همها لوبيات لأن احنا نعرفوا شكون يملك الفضائيات الكبرى ونعرفوا علاقتهم بهذا الائتلاف الحاكم وغيره. ولذلك احنا قلنا للشعب الحقيقة لأن اللي منتخب في جهتك بلي ولا نائب على الشعب مانيش باش نكذب على الناس ومانيش باش نبيع ونشري، أنا منتخب باش ندافع على الناس بكل ما وتيت وقوة وقت نلقى حاجات يلزمني نقولها للناس يلزمني نقولها للناس بكل شجاعة. واحنا هذاك واش نقول لشعبنا؟ قلنا له يا شعبنا راهي الحكومة اللي ماهيش تخدم فيك، راهي تخدم في اللوبيات، دافع على روحك واحنا ندافع عليك والناس كل ندافع مع بعضنا باش الامور تمشي في الطريق الصحيح. حسب رايك سي زهير ماذا على الحكومه اللي هي تفعل في الاوضاع هذه؟ يعني هي الحكومه هي المسؤوله على الاوضاع. يعني ها نقول لك حاجه انا بسيطه يعني احنا كي نقولوا كلام راه نقولوه بالارقام موثق. يعني احنا في يوسف الشاهد والنهضه وقت شد الحكم في 2016 مع بعض من الائتلاف الجديد هذا شد الحكم في جميع في اوت 2016 ها نعطيك بعض الارقام وانت يحكم وحدك. كان الدينار وقتها كان 1 اورو وقتها يساوي 2.4 دينار. اليوم 1 اورو يساوي 3.4 يعني طاحت تقريبا 40% ولا أكثر شوية من قيمته. كان نسبة التضخم في حدود 4%، اليوم نسبة التضخم في حدود 8%. كانت نسبة المديونية في حدود 65 أو 60%، اليوم في أكثر من 70%. كانت نسبة البطالة في حدود 15.4، اليوم البطالة في حدود 15.5. كانت حصلت في السنتين هذوما تدهور كبير للمقدرة الشرائية للمواطنين. حصلت في الفترة هذه اللي عمرها ما حصلت في تاريخ تونس منذ فترة طويلة، انقطاع المواد براسة للمواطنين في قبلي. ثم زيت الحاكم عند الحوانيت، ثم السكر العادي، ثم لا نحكي عن المواد الأساسية المدعمة، معناها اللي طبعا طبعا هذا هو. ثم الحليب، ثم يعني هذه مواد تقريبا مفقودة من السوق، اللي يعني تونس يمكن الستينات ما عاشتش الفترة دي نتاع مواد أساسية، معناتها تم المواطن تم الزوالي مباشرة، يمشي للحانوت باش يشري دبوزة زيت، لا لازم يشري زيت الآخر اللي أغلى منه، لازم يشري السكر المعلب، لازم الحليب يبيعوه له بالياغورت وبيعوه له يعني البيع المشروط وغيرها. هذه المحصلة نتاع الحكومة هذه، محصلتها بكلها فشل على فشل وما حققش حتى شيء. هذاك علاش احنا وقت نقولوا الكلام ما نقولوش في مفارق ولا احنا خاطر نكرههم ولا انا ما عندناش معهم مشكله شخصيه، احنا نقيموا في عمل الحكومه كما في العالم الكل. كيفاش تقيم انت شديت الحكم؟ ها هي حصيلتك بعد عامين شنو عملت لنا؟ حسنت الاوضاع او الاوضاع ما تحسنتش؟ احنا نعطيتك بالارقام، مش ارقامنا دي ارقام نتاع المعهد الوطني للاحصاء تشير بكلها الى ان ما ثمش تحسن. صغير معناه تصور انه البديل هو حكومه جديده، هذا هو معناه؟ لا مش البديل حكومه جديده، احنا بعمرنا ما طرحنا بديل حكومه جديده. البديل هو أن نمشي الانتخابات، ثم انتخابات 2019 قربت الانتخابات، نستعد للانتخابات. الحكومة هذه مطالبة اليوم أنها تحضر مناخ انتخابي ملائم تجرى فيه الانتخابات هذه، وتكون معبرة تعبير حقيقة على إرادة التوانسة. وأول حاجة نبدو بها نمشي ننتخب رئيس ليزي في البرلمان، ويزيهم من تلعي في حكاية رئيس ليزي. هم مطالبين اليوم كانهم رجال دولة حقيقيين يوقفوا الانهيار. يعني احنا ما نحبوش نوصل 2019 نلقوا واحد أورو وصل 6000، ولا نلقوا التضخم وصل 9%، ولا نلقوا الأسعار حارة العظام اليوم بدينار نلقوها وقت بدينار و500، ولا كيلو الحمل وصل 26 دينار نلقوه ببدي 30 دينار، ولا كيلو السكالوب ب 12 دينار نلقوه ب 5. هذا هو المطلوب. احنا اليوم مش طرحين ولا طالبين ان تتغير حكومه، هذه مساله لا تعنينا. بعمرنا ما قلنا الحكومه تغير، احنا نقولوا ديما هذه انتخابات جابت الناس هذوما، نقولوا للتوانسه الناس انتخبتهم في 2014 هاي نتيجه عملهم، نتيجه خدمتهم، وجاتهم فرصه في الانتخابات القادمه باش تختاروا ناس اخرين ينجموا يكونوا افضل ويعبروا على ارادتكم تعبير حقيقي. نوفل عندك سؤال سي زهير. اول حاجه نرحبوا بسي زهير على موجات اذاعه نفزاوة اف ام، ونحبوا مبروك نجاح المؤتمر نتاعكم في حركة الشعب. شكرا. سؤالي لك سي زهير، الملف الاجتماعي هو ملف مطروح بشدة خلال سنة 2019، نعرفوا اللي قبلي نسب البطالة مرتفعة فيها، والحكومة ما زالت مواصلة في منهج وفي طريق عدم الانتداب في الوظيفة العمومية. كنواب جهة، شنية الحلول اللي باش تقترحوها على السلطات المعنية للحد من الظاهرة دي في ولاية قبلي؟ كما نعرفوا ان السوق الاقتصادي في قبلي على اقتراح يرى وش توقش نقترحه. سي زهير خلنواصل السؤال، فقط نواصل السؤال. كما نعرف أن النسيج الاقتصادي في قبلي هو نسيج هس يعتمد في المقام الأول على الفلاحة وإنتاج التمور، شنو مقترحاتكم أنتم كنواب للجهة للحد من الظاهرة هذه؟ شوف الموضوع هذا متاع جهة قبلي هو موضوع هو نتابع فيه بشكل يومي، بشكل سواء ونحن ندافع على جهتنا بشكل يومي، سواء في الإعلام أو في مجلس النواب أو من خلال اللقاءات اللي تجمعنا بالوزراء، اللي هي آخر لقاء تم وتحدثت فيه في إذاعة نفزاوة مع السيد وزير الفلاحة بمناسبة الحديث على الفلاحة، وتحدثنا على مشاغل الفلاحة في قبلي، وإن شاء الله مثلا موضوع المياه، موضوع الغلاف الضوء وغيره، وإن شاء الله توجيه كاتب الدولة للمياه في شرجان، في هذا من المفروض اتفقنا فيه، ويجلس مع الفلاحة ومع الجمعيات المائية من أجل إيجاد حلول. احنا اليوم طالبين من الحكومة، وشوف المشكلة راهي مش فينا احنا، احنا اليوم عملنا اتفاق مع الحكومة بعد الاعتصامات اللي تمت ولا تعملناهم في الصيف، وجت الحكومة عملت اتفاق فيه 17 نقطة ولا أكثر من 17 نقطة. احنا اليوم بالحد الأدنى قاعدين نطالبوا في الحكومة بهذا الائتلاف الحاكم اللي يحكم اليوم في تونس باش يطبق ما اتفقنا عليه. ومن أجل هذا تقريبا احنا كل أسبوع مع وزير من الوزراء، مع وزير الشؤون الاجتماعية، مع وزير الفلاحة، مع وزير الطاقة، يعني وزير الصناعة توا، ولا مع رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة، بقينا نتابعوا في الملف هذا. شوف احنا اليوم نواجهوا في إرادة حقيقية متاع دولة متاع حكومة ما عندهاش إرادة تحب تعمل حاجة في المناطق الداخلية، ما عندهاش إرادة تحب أنا في مداخلتي في مجلس النواب مع السيد وزير الفلاحة قلت له رعاية الفلاحة في جهتك قبلي ماهيش مسألة جهوية، هي مسألة وطنية. راهو التمر في قبلي دخلكم عملوا 870 مليار، وراه كمش التمر والزيتون والعجل في الميزان التجاري اللي باش يوصل 20 مليار دينار في السنة القادمة راهو باش يوصل أكثر لولا يعني التمور وزيت الزيتون وغيره. وبالتالي إذا كنت تلهو بالفلاح إذا كنت تعطيه إعانة الفلاح إذا كنت تسوي وضعية الأراضي هذه ما يسمى بالتوسعات اللي ما حبوش يسموها يسووها إلى حد الآن وغيره. دونك إحنا اليوم في مواجهة إرادة إرادتنا وإرادتهم إرادتنا من أجل خدمة الجهة ومن أجل تحقيق الحد الأدنى في الصحة في التعليم في التشغيل لأبناء جهة قبلي. هذه إرادة فيها إحنا وفيها ياسر ناس عالميين ومجتمع مدني وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية, وثم إرادة حكومية تريد التسويف تريد يعني الكذب تريد تعطي وعود وما تحققهاش, وهذا صراع بيناتنا متواصل. وإن شاء الله نوصلوا في مع بعضنا الناس كلها أنا ديما نقول فيها حتى إذا نزوى اتصلت فيه منذ فترة قالت إمكانية تشكيل تنسيقية جهوية لدي, قلت له إحنا ما عندنا حتى اعتراف بالعكس يعني حاجة ندفع فيها إلى الأمام. هذا مجهود جماعي يجب أن يكون نواب مجتمع مدني إعلام وغيرها من أجل أن النجم الحق ما يمكن تحقيق الجهات. سي زهير باش نخدم معك بزوز أسئلة. الأول كيفاش تقيم عمل الحكومات المتعاقبة بعد 8 سنين من الثورة, واليوم اليوم 17 ديسمبر هو ذكرى اندلاع الثورة اندلاع شرارة تثورة من القصرين, وبعد رسالتكم للشعب التونسي صحيح. يعني أنا بالمناسبة دي نحب نهني التونس الكل ونقول رغم كل المصاعب والصعوبات اللي تمر بها تونس اليوم راهو اللي عملوه التونس 17-14 جانفي كان معناتها عمل جبار سيذكره التاريخ, ورغم الصعوبات ورغم منطقة الزلازل اللي موجودة فيها البلاد اليوم بإمكان التوانسة بإرادتهم بعزيمتهم بعدم يأسهم بعدم إحباطهم. الشباب اللي اليوم قلق ومتقلق على بلاده واللي محبط واللي يمشي يحرق واللي كذا نقول له راهو اليوم يلزمك ترجع وتنقذ بلادك, وما زالت تونس أخرى اللي حلمنا بها الناس كل ما زالت ممكنة تونس اللي تظلم فيها حد اللي يجوع فيها حد اللي يتعرف فيها حد ذاك كل ما زال ممكن. احنا نقول لك نلخص لك كلمتين تقريب الأزمة اللي احنا في رأينا في حركة شعب تشوف أنا صار الثورة في تونس كانوا عندها زوج استحقاقات كبار, استحقاق سياسي بمعنى الديمقراطية بمعنى الانتخابات حرية التعبير حرية الرأي إلى آخره إلى آخره. هذا تحقق منه الشيء الكثير رغم كل المآخذ رغم محاولات التدخل الخارجي رغم المال السياسي رغم كذا, ولكن فينا المو احنا اليوم عندنا برلمان منتخب عندنا رئيس منتخب عندنا حكومة منبثقة على برلمان منتخب عندنا حرية التعبير عندنا نتحدث وممكنش نتحدث قبل كيف ما هكا. يعني هذا مهم هذا مكسب. وثم استحقاق ثاني لهذه الثورة هو الاستحقاق الاجتماعي. مع الأسف الشديد نحن ما تقدمناش حتى خطوة في الاستحقاق الاجتماعي اللي كنا نحكي عليه تو اللي يهم جهاتنا جهة قبلي ولا جهات أخرى, واللي يهم الشباب واللي يهم التشغيل واللي يهم العدالة الاجتماعية واللي يهم منوال تنموي جديد يقطع مع المنوال التنموي والقديم وغيره وغيره وغيره. هذا ما تحققها ما حققنا منها حتى شيء. هذا اليوم خلى حتى المنجز اللي تحقق المنجز الديمقراطي هو اليوم في خطورة وفي منطقة صعوبات حقيقية. لا يمكن أن نتقدم باستحقاق سياسي فقط. اليوم يلزم الاستحقاق السياسي والاستحقاق الاجتماعي يمشوا مع بعضهم بالتوازي. كان حب نزيد نلخص لك اكثر. احنا بالنسبه لنا العمليه السياسيه اللي صايره في تونس منذ 2011 وين فشلت؟ فشلت فشل ذريع ان تضع على راس جدول اعمالها انتظارات هذا الشعب. فاصبحت عمليه سياسيه في واد وانتظارات الناس في واد ثاني. تجسد هذا التجسيد كبير في العزوف الكبير على الانتخابات البلديه اللي مرت فاتت. احنا كي مشينا للانتخابات البلديه نحكم على الناس يقول لك اني صوتت في 2011 شنو اللي صار؟ اني صوتت في 2014 شنو اللي صار؟ يعني لان هو بده يشعر المواطن ان العمليه هذه ما عندهاش امباكت ما عندهاش تاثير على حياته. احنا نقول للتوانسه راهو مشاركتك في الانتخابات مهمه, راهو اليوم مطلوب منا مش فقط كحكومه مطلوب من النخبه السياسيه التونسيه اليوم ان تجلس وان تصلح الخطا هذا ونرجع ونقوم العمليه السياسيه بحيث تكون معبره تعبير حقيقي على انتظارات الشعب. سينو راهو التجربه هذه باش يكون مصيرها مصير تجارب احنا باقيين نشوفها في برشا مجالس العالم. عندك اخر سؤال جميل سؤال سي زهير, ما يعيبه تعيب الحكومه ولا يعيب بعض الاشخاص على المعارضه في تونس انها معارضه هدم وما تقدمش حلول وما تقدمش مقترحات عملية للخروج من الأزمة هذه. سي زهير كنا نسمع في جزء من المقترحات متاعكم اللي قدمتوها واللي حكيتوا عليها في مجلس نواب الشعب للخروج من الأزمات خاصة الاجتماعية اللي تعاني منها البلاد. نحب نواصلوا في المجال هذايا, أعطينا المقترحات اللي قدمتوها للجهة للدفع التنمية خاصة في الجهة ولمحاربة غلاء الأسعار ومحاربة الأشياء اللي تهدد المواطن التونسي في قوته اليوم. هذه حاجة أخرى زاد نحب نسأل عليها سيزوري في نفس المنوال, هو يظن وأنه المعارضة تنجم تسيطر على الاحتجاجات اللي باش تصير خاطر المواطن البسيط ممكن فاض الكيس عنده, وهل المعارضة تنجم تسيطر على الاحتجاجات هذه ولا فاضل سيزوري؟ شوف بالنسبة للاحتجاجات خاطر الاسبوع اللي فات وقعت شوي شيطنا في الاعلام وقت تدعو كذا. شوف احنا رانا باش نقولوا بوضوح وبصراحه العباره، احنا هذا موضوع راهو الشعب كيما عنده نواب يدافعوا عليه في البرلمان كيما الدستور مكنه باش يدافع على نفسه بالتظاهر السلمي والمدني. احنا ديما نقولوا للناس اذا كان لازم تظاهروا فيجب ان يكون تظاهر سلمي ومدني، ما تظاهرش في الليل، تحافظ على الممتلكات العامه والخاصه، نعبروا على راينا. هذا مشروع، هذا اليوم هذه مكسب المكاسب، حتى حد ما نجم يشكك فيها. وبالتالي احنا الموضوع هذا نسيطر وما نسيطروش، مش هذه احنا ندعي وشعبنا اذا كان معناتها يظهر ويدافع على نفسه لكن في اطار المدنيه، في اطار السلميه، في اطار الحفاظ على الممتلكات العامه والخاصه، في اطار البعد على كل ما هو مشبوه نتاع الليل وغيره. هذا كل احنا واضحين فيه الموضوع هذا، ما فيش حتى شك. بالنسبه للمعارضه نتاع حد وغيره، بعضنا ما كنا نتاع حد، احنا ديما كنا بنائين. والقانون المالي هذا اسقطها التهمه اللي كانت تلقى على المعارضه، اسقطها، لان المعارضه كما ذكرت لك في القانون المالي هذا قدمت مش المقترحات اللي فقط، قدمت عشرات المقترحات في شتى المجالات، ولكن الائتلاف الحاكم ما حبش يسمحها. شنو رؤيتنا لجهه قبل اللي قدمناها في اكثر من مناسبه؟ احنا جهه قبل اللي فيها ثلاثه ولا اربع حاجات مهمين. الحاجه الاولى الفلاحه، واعطينا رؤيتنا الموضوع الفلاحه. احنا بالنسبه لنا موضوع التنموي في شيء في تونس كلها كيفاش يتحل اليوم؟ ثم حل معناتها سريع ينجم يجيب نتائج على المدى القريب. قلنا للحكومه وقلنا للاطراف الكل، قلنا راهي الثوره كانت في احد عناوينها الكبيره هي طلب، يعني الجهات الداخليه تريد ان تصيغ علاقتها الظالمه مع المركز. شنو معناتها العلاقه الظالمه مع المركز؟ باش نعطيك عينات وهذا نبني عليه تصور اقتصادي كامل. احنا اليوم في تونس عندنا مثلا باجه تنتج في القمح ومعامل المكرونه ماهيش في باجه. عندنا سيدي بوزيد تنتج في الطماطم ومعامل الطماطم ماهيش في نوصل لقبلي. عندنا جهه قبلي تنتج في التمور والتمور لا تصدر من قبلي ولا تصنع في قبلي، حتى ان اليد العامله اللي تخدم في مجال التمور ما تتجاوزش 30% منهم الموجودين في جهه قبلي، حتى ان التمور تتصدر للخارج ما فماش قيمه مضافه للجهه لانها تصدر من خارج جهه قبلي. ففي الاطار هذا قلنا اضافه لتسويه التوسعات، اضافه لتمتيع الفلاحه بامتيازات، اضافه الى تجويد المنتوج، اضافه الى اضافه اضافه اضافه، قلنا يجب ان اليوم تتعمل وحدات حقيقيه نتاع تصنيع التمور في جهه قبلي وتصدير التمور بالجهه دي. تقول لي منين باش نصدره؟ نقول لك عندنا مطار توزر انا مسكر برسك، عندنا الميناء في قابس، عندنا الميناء في جرجيس، هذا هو اللي يعمل قيمه مضافه ويخلق يد عامله حقيقيه في جهه قبلي. نمشي لك بعد باش نحكي بايجاز، يعني نجم نعطيه لك مفصل هذايا. نمشي لك للسياحه، احنا الجيل من جهه سياحيه. احنا اليوم نقولوا في تونس ازمه كبيره نتاع سياحه ماهيش مرتبطه جيبوا فلان ولا على ثم ازمه هيكليه. هما سياحه في جهه قبلي وسياحه في جهه توزر عاملينها بعنوان سياحه صحراويه. ولكن حقيقه هي سياحه عبور وليست سياحه صحراويه. شنو معناتها سياحه عبور؟ يعني اصحاب الوحدات الفندقيه الكبيره في الساحل ولا في نابل ولا في الحمامات هكا ساعه ساعه يجيبوا جماعه تعمل دوره في دوز ولا في توزر. احنا انا كنت في لقاء مره مع وزيره السياحه ما ليش برشا، سالته سؤال وخاطرنا نحكي لك بايجاز، قلت له علاش مش مطار توزر يستقبل السياح اللي قادمين من موسكو مثلا؟ انت تجيب اليوم دخلت للسوق الروسيه باش تجيب السياح من روسيا، هبطوا في مطار تونس كرتاج، شنو هي الاضافه باش تنضاف للسياح الروسي؟ السياح الروسي ولا غيره من الدول تشبه روسيا يحبوا الصحراء، علاش ما فماش خطوط بين مطار توزر ومطار موسكو تخلق حركيه اقتصاديه في جهه نفزاوة وفي جهه جريد وتتحرك الوتله؟ دونك شفت الموضوع اكيد زهير الموضوع عليه عنده ابعاد اخرى وعندنا معنا باش نطرقوا له في اكيد باش نطرقوا له. سي زهير احنا نشكرك على وجودك معنا، نشكركم اكثر خاطر ممكن تلبيه الدعوه وخاطر عملنا له تليفون الصباح ونعرفوا اللي هما التزاماتهم كبيره فمش ممكن يكون حاضر معنا. سي زهير اذا عندك رساله للشعب لابناء قبلي تفضل. انا نحب نقول لهم ان شاء الله بمناسبه يعني العيد السامي للثوره يعني 17 ديسمبر ان شاء الله كل عام وتونس بخير وكل عام وقبلي بخير، ونقول للناس رانا نحاولوا باقصى ما يمكن مستحقين لكم مستحقين باش تعاونونا باش ندافعوا على الجهه هذه لان فيها كل مقومات التنميه وفيها كل مقومات الحياه الكريمه. وانا ديما نقول فيه للحكومات راهي جات قبلي ما تخسروش عليها برشا فلوس، نجم نعملوا فيها التنميه بشكل كبير لكن ما نخسروش عليها برشا فلوس. ان شاء الله عام الجاي تكون الاوضاع افضل وان شاء الله بلادنا تكون بخير وان شاء الله ربي يحمي بلادنا من الارهاب والارهابيين. هذا هو احنا اللي نقوله وان شاء الله كل عام تونس بخير ان شاء الله. وهير ان شاء الله زاد نشوفكم معنا في سجو خاطر الحديث معك مازال مطول اكيد. شكرا لك سي زهري مغزاوي نائب عن حركه الشعب مجلس نواب الشعب. سكت العاشقين نصف قمر بعد رجعينا. يا ليل يا ليل يا ليل ويا ناليلي عاشق بقول حواديت حواديت كان لي حضن وبيت وبيت ويا ريت يا شو يا ريت يا شو تضمنا أنا وحبيبي أغلى الحبايب يا حبيبي حبيبي فصل 9 FM صوت نفسه والعالي Oh, my. 100.9 اف ام صوت نفسه والعالي. ساعات نوف اللي الواحد مش يرتاح يز ما ينسى نسيان نعم نعم ساعات إذا نجم ينسى ساعات نسيان صعيب هذا اللي بيش يغني هنا فضل شاكر في انسى اللي راح يا ربي سوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لعبت وحشتوني وحشتوني ملي عيني عيني وسلطان الغرام ملي عيني عيني للعرف الكلام يكون وصرت تعرف كيف يعني اللي بحبك يخون سباحك يا جبلي. مواصلين معكم مشوارنا في صباحك يا جبلي. أكيد مصير متابعاتنا ومكبتنا وحتى أننا ناخذ النداءات واللي توصلنا عبر الرقم 75-493-859. حضر معنا عبر الهاتف رئيس بلدية نجا فطناسة بشري سي حمادي عميرة. هو بصفته أحد أعضاء اللجنة المتكونة من 3 أشخاص للانتخاب مجلس التصرف. كنا نحكو حنا على طول الجمعة هذه على الأراضي الاشتراكية ومجلس التصرف، وكان وضحنا للأستاذ طارق المنتصر على القانون الجديد اللي يضبط مجلس التصرف هذه اللي تحل مشاكل الأراضي الاشتراكية، لأنه من هنا حتى 2021 ما عاد حتى قضية لأرض اشتراكية تتحل عبر مجلس التصرف، فقط المحكمة العقارية. سي حمدي عندما يحكينا حاضر معنا عبر الهاتف، نقول له صباح النور. صباح الخير سي حمدي. حبينا بالنسبة لي حمد عميرة عضو في اللجنة هذه اللي قام السيد الوالي بتكوينها، تتكون من 3 أشخاص. هي دورها الأساسي السهر على القيام بانتخابات لتنصيب مجلس التصرف في بشري. في بشري فقط ولا في المعتمدية الكل؟ لا لا في بلدة بشري. هو على حد علمي فما برشا مناطق قام موجودة باش تقع نفس الحكاية هذه، معناتها نفس العملية هذه باش تقع في برشا مناطق في ولاية قبلي. بطلب طبعا من المواطنين بلدة بشري رد السيد الوالي رد لنا مكتوب باش نقوموا بتحضير انتخابات طبعا قائمة اسمية للبلدة، وقمنا بتعليق شو اسمه معناتها الاعلانات على اساس باش الناس تجينا من المترشحين يجونا ويقيدوا الاسماء نتاعها. باهي معناها هذه دعوة تقدم بها بإجازة سي حمادي، تفضل. أي. تعمل في دعوة ندعو كل المواطنين اللي في بلدة بشري باش يجونا طبعا اللي يحبوا يترشحوا. يحبوا يترشحوا للمجلس التصرف ما بين يجونا ويسجلوا أسماءهم عند اللجنة هذه اللي هي دورها الأساسي لأكثر هو السهر على القيام بانتخابات لتنصيب مجلس التصرف في بشري لأكثر الأقل. هذا دورنا. واضح. شكرا لك سي حمادي عميرة على الدعوة هذه. احنا مشوارنا شكرا لك. دعوة أكيد وصلت للمتساكنين. عنا باش نمشوا لمكالمة هاتفية أخرى مع زميلنا هادو بصفة. نعرفوا اللي اليوم تنطلق تظاهرة قبلي تصدر. قبلية تصدر باش تدوم مدة 3 أيام، اليوم 17 ديسمبر 2018 و18 ديسمبر و19 ديسمبر بأحد فضاءات ترفيهية بجنعورة تنظمها وزارة التجارة. على ذاك وزير التجارة هو اللي باش يفتتحها، وزميل الهادي بوصفة حاضر معنا على عين المكان باش ينقل لنا أكيد الحدث. حاضر زميل الهادي معنا ولا لا؟ تنستقبلوهم بعد شوي. هذه تظهر دوم مدة 3 أيام وأكيد فهم فعل بلاد. زميل الهادي بصفة صباح النور. تصدرت من التظاهرة هذه تهدف للتسويق للمنتوج الفلاحي، منتوج التمور بهذه الجهة في ظل الصعوبات التي يجدها المتدخلين في القطاع من صغار الفلاحين وأيضا من قبل كل الأطراف المتداخلة في عملية يعني ترويج أو تسويق هذه التمور، باعتبار أنه هنالك مساعي لأن تكون هذه الجهة منصة للتصدير التمور، هذه الجهة التي تنتج ولكن بالمصالع ويعني نقول أنها خارج الجهة، وهو ما وقع طرحه هنا في فعاليات هذه الندوة التي انطلقت منذ قليل بكلمة الافتتاح لولي الجهة، من ثم كلمة عمر الباهي وزير التجارة وأيضا الأطراف المتدخلة على غرار الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بإقبلي. تقريبا بالنسبة لهذه الجلسة حضور مكثف من مختلف الأطراف ذات صلة، وأيضا على هامش هذه التظاهر اللي تمتد على مدار 3 أيام بإحدى الفضاءات الترفيهية بمدينة قبلي، قلنا تتواصل على مدار 3 أيام تتخللها معارض للآلات الفلاحية وأيضا معرض للتمور، بالإضافة إلى ندوات حول قلنا واقع وأفاق التمور بهذه الجهة. فقط نشير فاطمة أنه المحطة الثانية لزيارة عمر الباهي وزير التجارة ستكون بمقر ولاية قبلي، حيث سيشرف على جلسة ضبط الأسعار وجلسة مع اللجنة الجهوية في إطار التصدي لعمليات الاحتكار ولربما كما قلنا البحث عن حلول لهذه الظاهرة. عمر الباهي كان زار صبيحة اليوم ولا ندري هل كانت هذه الزيارة موعدة مسبقا أم أنها كانت يعني نلقي زار أحد الفضاءات يعني خلال الفضاء التجاري الأكبر في قبلي خلينا نقول المغازل العامة ثم يعني السوق في إطار الاطلاع ربما على نسق الأسعار. ولكن كما قلنا هذه الزيارة بعض المواطنين أكدوا لنا أنهم يعني طرحوا على مسام الوزير مشكلة خاصة نقص مادة الحليب بفضاءات تجارية وبمحلات ولاية قبلي. الأكيد أنه باش نكونوا في متابعة لحظة بلحظة لهذه الزيارة ولهذه التظاهرة تظاهرة قبلي تصدر اثنين في النشرات القادمة. واضح. شكرا لك زميلنا الهادي بوصفة على التوضيح الذي تشانجه معك أكيد في مواعيد سواء كانت في برامج أو في أخبار. باش نخرجوا فاصل غنائي وبعد أكيد باش نرجع لكم. مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر وصابر فهوايا تلين يا لالا ويا لالا يا دينا عين ليلي بتيجي سيرتك FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. مواصلين معكم مشوارنا في صباحك يا قبلي على 100.9 FM. باش نرجعوا للانغام وإهداءاتكم بعد شوي. اللي عنده نجم يطلبنا على 75 493 859، ولا يجري خلينا كومنت على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزو. نعرفوا اللي اليوم 17 ديسمبر 2018 ايام تفصلنا على راس العام، فما برشا احتفالات نهاية السنة الإدارية. الاحتفالات هذه أكيد يزمن معها حملة مراقبة تنظمها إدارة حفظ الصحة، مراقبة للمرتبات والدواجن. نعرفوا رأس العام إما نجيبوا القطو ولا نطيبوا الدجاج، هذه من العادات اللي دخلت في عاداتنا اليومية. هذاك علاش حنيت وحاضر معنا سي عماد بن صالح رئيس مصحة حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي. سي عماد صباح النور. صباح الفل اختي فاطمة. صباح الفل والياسمين، يعطيك الصحة. أكيد حملتكم باش تبدأ باش تنطلق، وقتاش تبدأ وقتاش تنطلق وشنو باش يصير فيها؟ التفاصيل معك تفضل. أكيد جدا، طبعا كما ذكرتوا إن شاء الله أيام أيام تفصلنا على السنة الإدارية الجديدة، وفي نطاق الوقاية طبعا من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية، واعتبارا كما ذكرنا لما تشهده فترة رأس السنة الإدارية الجديدة هذه من استهلاك واسع لبعض المواد الغذائية، خاصة منها محلات صنع وبيع المرطبات والمطاعم ومحلات الأكل الخفيفة والنزل والمطاعم السياحية، محلات بيع لحوم الدواجن ومشتقاتها. هذه طبعا في النطاق ذي الإدارة الجهوية للصحة والمصحة الجهوية لحفظ الصحة بالإدارة الجهوية أعدت برنامج طبعا مع مختلف المتدخلين وخاصة منها الإدارة الجهوية للتجارة بمعية طبعا يأمنها الأمن الوطني والحرس الوطني. لا لا لا لا الحملات المراقبة هي تنطلق استعدادا لرسنا الإدارية الجديدة من يوم 15 ديسمبر إلى غاية ليلة رأس سنة 31 ديسمبر. مدى مراقبة احترام شروط حفظ الصحة بالنسبة للمحلات والتجهيزات ومتداولي المواد الغذائية بمختلف المحلات، خاصة صنع وبيع المرطبات ومحلات الأكل الخفيفة والنزل والمطاعم كما ذكرنا. أيضا بد من ضرورة التثبت من صلاحية المواد الأولية، بما في ذلك طبعا التأكد من عدم استعمال مضافات وملونات غير مرخص فيها، وطريقة العرض والخزن بالنسبة لهذه المرطبات. وكل يعلم أن قطعة المرطبات يعني نقول هنا كعبة القطو لا تتعاود تغسل ولا تطيب، معناها ياخذها الانسان جاهزة استعمال واحد، وبالتالي هي تعتبر مواد سريعه التعفن. لابد تثبت كامل مراحل وشروط حفظ الصحه بهذه المحلات. واضح، شكرا لك سي عماد بن صالح على التوضيح هذا، وان شاء الله سنه اداريه موفقه للناس الكل. شكرا لك، يعطيك الصحه. مشوارنا مازال متواصل معكم. ماجد المهندس، والله وحشني موت، احسنت الاختيار، شكرا برهان. والله والله والله وحشني موت، والله وحشني موت، خاف بعدك اموت، والله وحشني موت، خاف بعدك اموت، قلبي لو من حديد شلون احب من جديد، وين القى بعد ما سمعت الأغنية اكتشفت أن هي مش من اختيار برهان, هي من اختيار عمتي سهاء اللي بيشهدها الولد. خلاص خلينا نسمع من ايدي. صباح النور سهاء. صباح النور فاطمة. أهلا شنحال. لاباس الحمد لله. مش كنت تهديها ولا واحد فينا؟ نهديها لولد خويا معاذ الغالي, ولد خويا بالقاسم, ربي يخلي لي هو بالقاسم. قدم تحية كبيرة بالقاسم خويا, نحب نقولها توحشتك انت معاذ وربي يخليكم لي. وقدم تحية لمرت خويا ريم الغالية الباهية هي أختي. ونقدم تحية لأمي بوبايا وخويا الساسي في تونس. ونقدم تحية لأمي الصالح, نحب نقول الله يرحمك. تحية أخرى الشبوطة ومجد, ربي خليكم لي ومهدي. يعطيك الصحة بوبايا وفاطمة الغالية وبرهان خويا, ربي خليكم. يعطيك الصحة, شكرا لك. مش وانا مازال نتواصل كما تحبوا كما سهاء. تعالوا مدي ديكاس مالكم, كانت تتصلوا بنا على 75 493 859, والا تخلوا لي تو كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك راديو زاب. غريب الناس, غريب الدنيا دي, عز الناس بيتغير علي. غريب الناس 100.9 FM صوت نفسه والعالي. لما شفت قلبي دقت له دقات والطبلة دخلت لعبت يقبلني. مشوارنا انتهى معاكم في صباح كيبي لكن ما انتهيش على موجات 100.9 FM لانه ما زلت اكيد برامجنا ومنوعاتنا واغانينا متواصلة في زوا FM اكيد موعدنا واكيد متواصلة زاد اغانينا وفسح كلها لي مشاركتكم لي ارائنا. مشواري صباح كيبي اللي منتهى كيف باش نرجع لكم غدوة ان شاء الله. نتمنى لكم نهار أسعد الأيام. شكرا عجبكم اليوم فقراتنا مع كرونيكر صباح كيكبلي لليوم نوف المرابط. حكينا زاد على ذكرى الثامنة لاندلاع ثورة 17 ديسمبر. كان دخل معنا نائب زهير المغزاوي على حركة الشعب والمؤتمر متاعهم. سألنا برشا أسئلة واخذنا منه برشا معلومات وبرشا رسائل توجه بها للشعب التونسي ولم تسكنيها قبلي. حمادي عميرة عن رئيس نائب رئيس عفوا بلدية نجا فطناسة بشري ادعاء للمتسكنين بشري اللي هما يقدموا ترشحاتهم لمجلس التصرف. رئيس مصدر الصحة زاد عميد بن صالح قدمنا على برنامجهم بمناسبة انتهاء السنة الإدارية اللي بشي يتواصل من 15 ديسمبر حتى 31 من نفس الشهر بشي ياخذوا فيها المخالفات في المرتبات والدوجن. هذا كان موعدنا اليوم في صباح كيكبل اللي بنرجعكم غدوة أكيد. كانت معكم فاطمة الجريد من الميكروب برهان من الأجزاء الإلكترونية.